بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلت على يسار في الموطأ. أما بعد، نكمل في كتاب الجنازة، الجنائز في الموطأ. وصلنا إلى باب المشي أمام الجنازة، وفرغنا من أحاديث غسل الجنازة والكفن. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المشي أمام الجنازة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أيضا رأى عمر يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماتت في خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: أولكن لحاقا بي، أطولكن يدا. وذهب أهلهن إلى أنه طول اليد الحقيقي، فوضعنا علامة في الجدار وأخذنا ينظرنا أيهن أطول يدا، وكانت سودة هي أطولهن. ثم ماتت زينب أولهن، فعلموا أنه يريد أكثرهن صدقة، لأن طول اليد هو من طول الصدقة، كثرة الصدقة. وكانت زينب رضي الله عنها أم المساكين، هي وزينب بنت خزيمة قبلها، كانت امرأة صناعة تحسن كثير من الصنعات، فكانت تعمل بيدها وتنفق وتتصدق، تحب هذا الشيء، ولذلك هي أسرع زوجاته لحوقا به في الجنة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الشاهد أن هذا ابن هدير رأى عمر بعينيه وهو يقدم الناس أمام جنازة زينب. والأثر اللي بعد اللي قبله أن أبو بكر وعمر والخلفاء هلم جرى، ومعنى هلم جرى الخلفاء كلهم بعد عبد الله بن عمر كلهم كانوا يمشون أمام الجنازة. نعم. نعم، نكمل بابنا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، هكذا قال ابن شهاب، وهذا هو الأظهر الله أعلم، وهو الذي عند أهل المدينة والحديث أن الماشي وأما الراكب يكون خلفها، الذي راكب على سيارة ولا على فرس يتبع الجنازة، والماشي يقدمها، كما رأيتم فعل أبو بكر وعمر والخلفاء والناس وابن عمر وعروة وغيرهم. وهذا اللي رجح مالك وأحمد والعلماء، أنهم أن الماشي يقدم الجنازة يمشي أمامها. وروي ما روي عن خلاف ذلك إلا عن علي رضي الله عنه في شيء قيل إنه لا يثبت، أنه قال إن أبو بكر وعمر سهلان يسهلان على الناس، وإلى المشي خلفها أفضل، وعمل به بعض أهل العراق. ويروى عن الثوري سفيان أنه قال: المشي أمامه وخلفه كله سواء في الفضل. وأما أهل الأمصار عامة والحجازيين والفقهاء السبعة كلهم على هذا، وكذلك الإمام أحمد يقول ابن صالح يقول أن الإمام أحمد قال: المشي أمام الجنازة أعجب إلي ويكون قريبا منها. وقال إسحاق بن منصور الكوسج: رأيت الإمام أحمد في جنازة قليلة الرجال وهو يمشي أمامها، فلما انتهى إلى المصلى الجبان قام قائما حتى جاء بالجنازة، وهذا أيضا سنة. قالوا رأيته يصلي فكان يرفع يديه من كل مع كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، ولما سلم خلعنا عليه ودخل بين القبور مشيا على هذا حتى بلغ القبر. وقال صالح أيضا سألت أبي فقال قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، وأما ما قاله علي رضي الله عنه والله إن فضل الماشي خلفها كفضل المكتوب على التطوع هذا لا يثبت عند عبد الرزاق وغيره وضعف كثيرين. وقال أيضا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي أمامها، هذا عند أحمد في المسند. وقال ابن هدير رأيت عمر يقدم الناس، وكذلك في رواية أبي داود أنه قال قلت لأحمد المشي مع الجنازة قال أمامها. وكذلك عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها. قال إمام أحمد هذا من كلام الزهري، قد كان رسول الله وأبو بكر وعمر يمشون أمامها هذا من كلام الزهري. وقال الإمام أحمد ابن عبد الله سألت أبي عن هذا الحديث سالم عن ابن عمر، الحديث اللي في الموطأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الموطأ ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في عند ابن شهاب إيه كلام ابن شهاب الزهري، هذا حديث آخر يسألون عنه وذكر تخريجه. وقال أيضا عبد الله مثل صالح قال سمعت أبي يقول المشي أمام الجنازة أعجب إلي ويكون قريبا منها. المهم أكثرهم رأوه هكذا عنه. وأما إسحاق الكوسج قال قلت له فأين يسير الراكب، قال الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب خلفها والماشي أمامها، هكذا السنة كما سمعت. حتى قال الزهري إن المشي خلفها من خطأ السنة، من خطأ السنة. وفيها أيضا إن عند عروة أنه جلس في البقيع حتى أقبلت الجنازة ثم قام حتى وضعوها في القبر، هذا أيضا سنة أنه لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال اللي يتبعها، وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد. نعم صلى الله عليه. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. نعم هذا جاء عن الصحابة كما تسمعون عن أسماء وعن أبي هريرة وعن طائفة آخرين، وهذا والله أعلم فيه أولا التفاؤل، يعني اتباع الميت بالنار ما فيه خير، إن شاء الله يتفاءلوا له بأن الله يبعد عن النار، فلذلك كانوا يكرهون أن يتبع بنار حتى لو كان في ليل، حتى لو كان في ليل، بل أشد من ذلك يكرهون أن يوضع في قبره شيء مطبوخ بالنار، ولذلك كان يكرهون الآجر، والآجر هو الطين المطبوخ بالنار، وإنما يضعون اللبن، واللبن ما مسته النار، وإنما هو الطين يضرب بالماء ويلبن ويوضع معه بعض التبن، فلذلك يستحبون اللبن ويكرهون الآجر وأي شيء مسته النار في القبر أو يتبع بالجنازة، لعل هذا الله أعلم من باب حسن الظن بالله وحسن التفاؤل، مثل هذه سنة ماضية، مثل الكفن ما يكون أحمر، يقول رجل حضرت بن سيرين يكفن رجل فقال أعطوني اللفافة الأخيرة اللي توضع فوق النعش، فجاءوا بنمط أحمر لون أحمر، فقال ردوه هذا اللون ليس بجيد لون أهل النار ولون قارون، فأتوه بنمط أخضر فوضعه، والحسن معه الحسن البصري وقر على ذلك، فهذا لا يقدم ولا يأخر، لكن هذا من باب التفاؤل إن المؤمن يكون يقدم في أحسن صورة وفي فعل حسن إن شاء الله، أما الشيء اللي من علامات الكفار أو علامات النار يبعد عنه. قالت أسماء لأهلها رضي الله عنها وماتت في مكة هنا وقد عمرت تقريبا جاوزت 100، لأنها ابنها عبد الله بن زبير رضي الله عنه قتل أظن عام 73 وهي حية بعده، وهي في الهجرة كانت كبيرة، هي أكبر من عائشة كثيرا، أمها مختلفة عن عائشة، فيقولون أنها جاوزت 100 أو قاربت 100 ولم يسقط لها سن رضي الله عنها. فلما حضرت الوفاة، الإنسان الوفاة فيه، إن جاوز 100 الوفاة فيه، الموت لا بد منه. ولذلك لما قال موسى يعني جاءه ملك الموت وصكه، فقال الله كم تريد، ضع يدك على جلد ثور وكل شعره لك سنة في الدنيا. قالوا بعدها؟ قال الموت. قال من الآن. الموت في عرض الرقبة، إن عاش الإنسان 100 وإن عاش 50 الموت فيه، ولكن أعقل بني آدم الذي يعمل لما بعد الموت، وله يفجأك في أي لحظة. فقالت أجمروا ثيابي إذا مت، إيش معنى أجمروا؟ يعني بخروها بالبخور، وهذا أولا أطيب لأولياء الميت وأطيب للميت، وهو يحمل على الرقاب ويلونه الناس والمسلمين، يكون دائما من إكرام المسلم. ثم حنطوني، أي تحنيط الجسد، وهو الحنوط ما يوضع على جسد الميت من الطيب والعنبر والكافور، هذا أيضا سنة، إن الميت يطلى بالمسك أو بالدهن العود أو بالعنبر أو باللي تيسر، هذا سنة حتى يكون في أطيب رائحة. وإذا كان مثلا تأخر موته وطلعت منه رائحة جثة الإنسان، يكثر له من الطيب، لأن بعض الناس الآن يمكن ما يكتشفوا موته إلا بعد فترة وقد أنتن، فيكثر له من الطيب لعله يعني إلين يدفن في قبره. ولكن قالت أما الكفن لا تذروا عليه طيب، الكفن يكون أبيض ما عليه طيب، الطيب على الجسد، على جسد الميت، ولا تتبعوني بنار. وكذلك قال أبو هريرة لا تتبعوني بنار، وكذلك الإمام مالك كان يكره هذا. نعم. صلى الله عليه. باب التكبير على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. نعم، هذه السنة في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي صلاة، لكنها كما قال صاحب القصيدة الشهيرة ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، يقول فيها صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. فصلاة الجنازة صلاة مخصوصة، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، لكن فيها تكبير وفيها تسليم، فيدل على أنها صلاة، هي صلاة. ولذلك حتى في الأوقات المضيقة للنهي كما تقدم ما يصلى على الجنازة، وسيأتي إن شاء الله. وقد شذ الشعبي رحمه الله، عامر الشعبي وغيره، وروي عنه أنه ما يشترط الطهارة لصلاة الجنازة، ويقول إنما هي دعاء للميت، حتى لو كان على غير طهارة تصلح، ولكن أكثر العلم على خلاف هذا، وأنه لا بد لها من طهارة أو تيمم، لأنها صلاة، وعلامة الصلاة أنها مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، وهذه صلاة تعتبر صلاة، فهي ليست مثل الصلاة الفريضة في كثير من الأشياء، الشدة اللي فيها، فيها تخفيف حتى في صفوفها وفي تقدم على الإمام وفي أشياء فيها تخفيف، وليست مثل الطواف. الطواف صلاة، لكن الطواف يجوز فيه الكلام والشرب، ولكن لا بد له من الطهارة. وليست مثل انتظار الصلاة، انتظار الصلاة أيضا صلاة ولكن أوسع، كل شيء له قدر. فيه الصلاة عند الإطلاق الصلاة المعروفة اللي بالركوع والسجود، وبعدها صلاة الجنازة، وبعدها الطواف، وبعدها ما سمي صلاة وله أحكام الصلاة، ولكنه حتى لو أحدث فيه ينقطع عنه تسليم الملائكة واستغفارهم، لكنه وينتهي أجره، لكنه كان في صلاة وهكذا. فهي صلاة، أين موضعها سيأتي إن شاء الله أن يصلى فيها عليهم في الجبان أحسن، وإن اضطروا في المسجد، لكن الأصل أن تكون في الجبان. وهيئتها كما ترون اليوم، هيئة الصلاة على الجنازة كما تفعلون اليوم، وهذا كل جزئية فيها عليها أدلة، لأن يأتي من يلخبط على الناس. كل جزئية هي 4 تكبيرات، وترفع يدك مع كل تكبيرة. ومن ميزة كما قلنا مرارا، من ميزة الإمام أحمد رحمه الله الاستيعاب، استيعاب الآثار. فمثلا الشيء النقص اللي في الموطأ، مثلا جزئيات ما فيها آثار، إذا قرأت كلام الإمام أحمد يقول هذه المسألة فيها 6 عن الصحابة، وهذه فيها 5 عن الصحابة، فلان وفلان. الآن أقرأ لكم بعض المسائل يقول فيها 6 عن الصحابة وليس لهم مخالف، فيها 5. فهذا يورثك اليقين، مثلا تسليم الواحدة على اليمين، رفع اليدين مع كل تكبيرة، أنها 4 تكبيرات، أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وليس فيها استفتاح وليس فيها سورة، وإنما هي الفاتحة مجردة، واللي بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بعدها يدعو للميت ويخلص الدعاء للميت، واللي بعدها يقف قليلا ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. كل جزئية من هذه فيها آثار عن الصحابة، وهذا اللي عليه الناس اليوم في الحرم. تشوف الناس يأتون من مذاهب شتى، بعضهم مثلا ما يرفع يديه في التكبير، بعضهم يسلم تسليمتين، وكلها فيه أقوال في هذا. لكن هذه الجادة هي اللي اليوم تفعلونها، ترفع يديك مع التكبير وتسليمة واحدة على اليمين. وسنذكر اليوم كلام الإمام أحمد. وعلي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف 6 تكبيرات، فسئل عنه فقال إنه بدري. وأكثر ما روي 7 تكبيرات، ولكن الجادة المسلوكة اللي عليها الناس 4، ما يزاد عليها. لكن لو زاد الإمام 5 أو 6 تكبر معه، يعني إلين يصل للسبع بعدين لا تكبر معه، لأن هذا فيه دليل وهذاك ما فيه دليل، فيه أثر. لكن الإمام لا ينبغي له أن يزيد على 4، حتى لو كان الرجل من خيار الناس ما يزيد على 4 تكبيرات. وفي طريقة لو كان جاءت جنازة ووضعت والإمام قد كبر، هذه قد يزاد فيها إلى 7 كما قال الإمام، يعني كبرنا على الجنازة ونحن بعد ما انتهينا من التكبيرة الأولى ونصلي على النبي، جاءوا بجنازة أخرى وضعوها، ما انتظروا حتى نسلم ونصلي مرة أخرى، فهذه قالوا تزيد في التكبير لأجل هذا الجديد، بس أنك ما تصل إلى 7، آخر شيء آخر حد 7، فهي 4 تكبيرات. وفيه ونذكر الآن وفيه أيضا من الفوائد النعي، هل ينعى الميت أو لا. أما النعي اللي على شكل النياحة فهذا منهي عنه ولا يجوز أن ينعى الميت نعي عام وإعلان ونياحة وصياح، هذا كله منهي عنه. أما النعي اللي هو بمعنى الإخبار، إخبار الناس وخاصة أقاربه وجيرانه إن فلان مات فاحضروا الصلاة عليه، فهذا لا بأس به إذا كان مجرد الخبر. في بعض الناس لم يفعله، سعيد المسيب يقول لا تؤذنوا أحد بموتي، قدموني إلى ربي، خلوا بيني وبين ربي، فدفنوه ما أعلموا أحد. وابن عمر أيضا أو حذيفة روي عنه أنه قال لا تعلموا أحد بموتي وخلوا بيني وبين ربي. وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس، أي أخبرهم بموت النجاشي وقال إن أخا لكم صالح مات في أرض الحبشة وليس عنده من المسلمين من صلى عليه، قوموا، فخرج بهم إلى المصلى. وفي أيضا سيأتينا حديث المسكينة السوداء إن قال هل آذنتموني، ففيه الإعلام بموت الميت إن كان ليس على وجه النياحة وإنما على وجه الإخبار حتى يحللونه ويدركون فضل الصلاة عليه ونحو ذلك، لا بأس. هذا النعي الجائز هو النعي اللي ليس يشبه النياحة والتأبين وذكر مآثره ونحو ذلك، لا، إنما هو إعلام فقط. وفي أيضا من هذا الحديث سبحان الله أصل حديث سعيد المسيب هذا عن أبي هريرة أصل كله مسائل. وفي أيضا مسألة الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب أمرها مشكل، ولذلك كثير من العلماء يرون أن أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن عبد البر في شرح الموطأ يزعم أن هذا قول جمهور العلماء، أن هذا أمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أفتاب الشيخ بن باز رحمه الله في بعض فتواه، قال لعل صلاة على الغائب النجاشي لعل أمر مخصوص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مات له أصحاب كثر متفرقين في البلدان وما صلى عليهم صلاة الغائب، والصحابة بعدهم يموت ناس في أقصى الدنيا ومن هنا ما يصلون عليهم صلاة الغائب. وقضية العين تكون تشبه هذه، أن يأتي قصة ليس لها شبيه وليس لها نظير وليست في مساقها، لأن الأصل حتى أصبح مثل يقولون الصلاة على الميت الحاضر، من شروط الصلاة على الجنازة أن تكون الجنازة موجودة، هذا من الشروط. حتى أن لو رفعت الجنازة وأنت مسبوق فتبادر بالتكبيرات قبل أن يرفعوها ولا تقرأ شيء، بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسلم، لأن إذا رفعت الجنازة ما عاد في صلاة. من شروط الصلاة على الجنازة حضور الجنازة. هذا الآن قصة النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه مخالفة لأولا، يعني حتى مو بكل شيء يقف أمامنا نقول قضية عين، كيف نعرف أنها قضية عين؟ أولا مخالفة للسياق، السياق العام أن الأصل في الصلاة على الجنازة حضور الجنازة، وهذه القصة الوحيدة اللي يكون فيه صلاة على الجنازة مع غياب الجنازة. الأمر الثاني أنه ما حصل مثلها لا قبلها ولا بعدها، فيها يعني نوع غرابة، فهذه هي اللي يقول العلماء أنها قضية عين ولها نظائر كثيرة. أما أن المتأخرين كل ما جاء شيء يخالف مذهبهم قالوا قضية عين، لا مو بصحيح. وإنكار في شيء قضية عين أيضا مو بصحيح. قضية العين معناها قضية لا نعرف ظروفها ولا نعرف البيئة اللي حصلت فيها، وهي مخالفة للأشياء اللي ماشيين عليها، فنقول على العين والرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل بوحي يوحى وله أشياء يخص الله بها ولكن ما نعمل بها بعده، هذا أمر يخص صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء إن الله رفع له جنازة النجاشي أو روحه كما رفع له بيت المقدس، لما قالوا الكفار صف لنا بيت المقدس صبيحة الإسراء رفع الله له بيت المقدس كأنه يراه وأخذ يصف لهم بيت المقدس، فقالوا بعضهم إما بخبر أو بظن، قالوا يمكن الله رفع له جنازة النجاشي وهو في أثيوبيا أو في إرتيريا ورآها وصلى عليها كأنه يراها، الله أعلم. فهذا حجة من قال إن ما في صلاة الغائب، وأهل المدينة ما عندهم صلاة الغائب هذه، وغيرهم من الحديث يجيزون في ظروف مشددة، يعني يقولون اللي ما صلي عليه في بلده أو مات مثلا في وسط كفار أو مشركين وكذا، أو رجل صالح، يعني نحن ذلك رجل صالح وكذا، لكن بعد ذلك انفتق، يعني أصل القضية قضية عين وتنفتق، وهذا اللي يخافوا منه الأوائل، وأصبحت الصلاة على الغائب كما ترون اليوم يعني شيء مهول. حتى أن الآن حتى الأفراد، ليس الأفراد أنفسهم، أصبحوا في البيوت يصلون على الغائب ويقول الله مات فلان وأنا ما رحت حضر جنازته وصلى عليه في بيته، صارت عبث. من الشرط الأساسي في صلاة الجنازة حضور الجنازة، حتى الصلاة على القبر مختلف فيه، أنه يصلي على القبر سيأتي إن شاء الله. هذا هو عمدة من قال إن ما في صلاة على الغائب وإنما هي أمر مخصوص قضية عين، وافتابها من المتأخرين سماحة شيخنا الله يرحمه الشيخ مباز، وله فتوى في ذلك مكتوبة، وقال لي يعني بعد ما يعني لها أقوال لكن بعد تردد وبعد نظر قال قول من قال إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قول قوي، وهو اليمين لها المدينة وغيرهم، ولم يكن معروف أيضا مما يدل عليه، ما كان معروف الصلاة على الغائب، لو كانت معروفة في وقت الخلفاء في وقت صدر هذه الأمة في القرون الفاضلة إنه والله فلان صلي عليه صلاة الغائب واشتهرت، هذا هو. أما ما كانت معروفة، لو كانت معروفة نقلت في التواريخ، قالوا فلان مات في شرق الأرض وصلوا عليه في غربها أو صلوا عليه في الحرمين أو صلوا عليه في كذا، ما ذكر هذا. فلذلك يعني يكون في النفس منها حزازة، أما هي نفس الحديث على العين والرأس هذا ما، لكن نقول لعلها أمر يخصه صلى الله عليه وسلم، هذه حجة أهل المدينة. وحجة من وسع أو قال إن هذا ليست قضية عين، يعني الأصل دائما إن مو إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء للتشريع، لذلك نحن قلنا قضية العين خطرة، استخدام كلمة قضية العين هذه خطرة. ليش؟ لأنك ممكن أي حديث ما يعجبك أو يخالف مذهبك تقول والله قضية عين وتحيده، ومعنى قضية عين أنه يعمل به عمل به مرة واحدة ولا يعمل بعد ذلك. فقالوا الأصل أنه قضية عين، ولذلك لكن قالوا ما الذي انفرد به النجاشي؟ ونحن نعرف أن فيه صحابة كثر ماتوا في الأمصار وفي الثغور وما صلي عليهم. قالوا انفرد النجاشي أول شيء أنه رجل صالح ونصر المسلمين أو نحو ذلك، هذا علة. يعني الآن يحاولون استنباط العلل من النجاشي. الأمر الثاني أنه مات بين كفار وما صلي عليه، فإذا جاءنا رجل صالح ومات بين كفار وما صلي عليه في بلده، عند ذلك نعمل بمثل هذا. هذا حجة، وهذا يروى عن أحمد في رواية، وإن كان هنا في هذا الجامع، يعني جمع كل رواية أحمد، ما ذكر الصلاة على الغائب إلا مرة واحدة، بس ذكر الحديث فقط. سأله أحد طلابه عن الصلاة على الغائب فذكر الحديث، ما ذكر، يقول هنا الصلاة على الغائب ما ذكر إلا الحديث فقط. حدثنا أحمد عن هشيم عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم نجاشي مات فصلوا عليه، فقام فصفنا وإني في الصف الثاني وصلى عليه فقط. لا ذكر أحمد أنه يرجح الصلاة عليه ولا يرجح غير الصلاة عليه، بس هكذا. وهذا جامع، يعني هذا يعتبر أنه حاول أن يجمع كل ما قيل عن أحمد، يعني نفس مشروع الخلال، لكن هذا المتيسر. لكن يرون عن أحمد رواية عن أحمد أو عن الشافعي أنه عمم الصلاة على الغائب. نحن نقول اليوم إن كان في تعميم فيكون في أضيق نطاق، لأن الناس أفسدوها، والأوائل يخافون من هذا الشيء. وأما أن الإنسان يموت لقريب في الرياض وهو في مكة هنا يصلي عليه في بيته، هذه ما لها لا خطام ولا زمام، إنما تكون الإمام نفسه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوكم مات وما صلي عليه صلوا عليه في المساجد أو نحو ذلك. ولا ينبغي والله التوسع فيها، ما ينبغي التوسع فيها، لأن عاد يدخلها أشياء دنيا. إذا صلي على فلان ليش ما يصلي على فلان، وتبدأ ينفتح السيرة كلها. الأمر الثالث من هذا الحديث قوله خرج بهم إلى المصلى، وهذا أيضا مسألة وستأتي، أن الأصل في الصلاة على الجنازة هو المصلى أو الجبان، مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، الأصل الخروج من المكان المكشوف، ويكون ليس بين القبور وإنما في طرف المقبرة، ثم يتقدمون يقبرون، هذا هو الأصل. ولذلك هنا خرج بهم إلى المصلى. وقوله صف بهم أيضا فيه أن الصلاة على الجنازة تكون صفوف، وفي بعض الحديث أن إذا صلي عليه ثلاثة صفوف شفعوا فيه، فيستحب أن يكون ثلاثة صفوف فأكثر، ولكن صفوف الجنازة فيها تخفيف أكثر من صفوف الصلاة المكتوبة. يعني لو كان مثلا الصف الأول اثنين وثلاثة وخلفهم اثنين وخلفهم وفي متسع ما في بأس، أو مثل الحرم الآن تجد مثلا هنا مجموعة وهناك مجموعة، لا يشترط التراص والثقل اللي في الصلاة المكتوبة، وأيضا لا ينبغي عاد التسيب الكامل. قال وكبر عليهم أربع تكبيرات، وهذه أيضا أحد المسائل. يقول هنا الإمام أحمد أن التكبيرات، قال في رواية إسحاق المنصور قال أربع عندي أثبت، أربع عندي أثبت، وقال في التكبير على الجنازة أربع ولا يزاد على السبع. وذكر حديث علي أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ستا وقال إنه بدري، وأنه صلى على أبي قتادة علي وكبر عليه سبعا. وسؤال الإمام أحمد عن إمام، هذا الآن مهمة، ما دام أنت عندك علم إن في أحد الصحابة كبر خمسة أو ست، تقول أنت خلاص أنا بكبر أربع وبسلم بترك الإمام، هذا خطأ منك. فقال الإمام أحمد سئل عن أناس سلموا في الرابعة والإمام يريد أن يفعل كعلي كبر خمسة، فأنكره الإمام أحمد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، رجع إلى الأصول. وابن مسعود قال كبر ما كبر إمامك، كبر ما كبر إمامك. ولذلك الإمام أحمد سئل كم يكبر، فقال ابن مسعود يقول كبر ما كبر إمامك، والأربع عندي أثبت. طيب رفع اليدين، سئل الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يرفع يديه حذو منكبه في الأربع كله، سئل من أين أتيت برفع اليدين؟ قال روي هذا عن ابن عمر، وهذا موجود في البخاري وعبد الرزاق بن أبي شيبة، يعني ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، فإذا رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، فعلها ابن عمر وابن عمر من أتبع الناس للسنة رحمه الله. وقال الأثرم للإمام أحمد إذا كبر الإمام خمسا وكبر معه، قال نعم. ابن مسعود يقول كبر ما كبر إمامك، الخلاف شر، لكن ما يزيد. لو الإمام زاد على السبع ما تكبر معه، لأن آخر ما روي سبع. ولذلك هنا قال إذا كبر خمسا ولا يسلم إلا مع الإمام. وفي حديث موضوع ابن عباس يقول إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا، فاستعظمه أبو عبد الله هذا الحديث. وقال عمن؟ قالوا عن أبي المليح. قال أبو المليح أتقى لله وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا الحديث. شوف حسن ظنه في أبي المليح. وسئل الإمام أحمد فقال يعجبني أن يقف وقفة بعد الرابعة في التكبير، يقف قليلا ثم يسلم. قال صالح ابنه يقول شيئا في الرابعة؟ قال لا، يقف قليلا ثم يسلم. الحمد لله الآن صلاة الجنازة عندنا هي اللي يعني بالطريقة هذه اللي عليها الآثار وعليها السنة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا، فكره أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شانها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. نعم، كذلك حديث المسكينة. يقول أبو أمامة بن سهل بن حنيف ووالده هذا الرجل اللي كبر عليه علي ستا البدري، وهو من خيار المدينة، أبو أمامة شيخ ابن شهاب الزهري، أن مسكينة مرضت. هذه المسكينة هي امرأة سوداء وفقيرة، ومولاه لزيد بن ثابت، ولكنها امرأة صالحة كانت تقم المسجد. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان ما يحقر من المعروف شيء، شافت الشيء اللي تستطيع أن تنفع فيه الإسلام والمسلمين وهو تنظيف المسجد، فكانت تقم المسجد، أي تخرج قمامة المسجد وتنظفه إذا ما كان في أحد، وكانت امرأة مسكينة فمرضت. فقال عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويعودهم ويسأل عنهم، لأن هذا عليه الصلاة والسلام نبي وليس بجبار وليس بمترف، وليس طريقته للدنيا. أهل الدنيا ما يسألون عن المساكين، يعودون المترفين واليرجون من وراهم شيء. أما الأنبياء وأتباعهم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ويقول اللهم من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، لأن هذا من التواضع، من تواضع القلب، حب الفقراء والسؤال عنهم، وهذا أيضا من مجانبة طريق أهل الدنيا. أهل الدنيا ما يأكلون معهم ولا يسألون عنهم ولا يعودونهم، لأنهم الدنيا لهؤلاء والآخرة لأولئك، كلهم أبناء ضرتين. فقال كان عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا مرض الموت، قال إذا ماتت آذنوني بها، وهذا في دليل على الإعلام بموت الميت. فماتت في الليل، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القوم أهل أدب، يعني أدبهم الله بقوله لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فكانوا أهل أدب وأهل تزكية، كرهوا أن يوقظوا، وليس تحقيرا لشأنها، لكن العلة هي هذه، كرهوا أن يوقظوا في الليل. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، وأنهم صلوا عليها في الليل ودفنوها، فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. صلى الله عليه وسلم. هذه المسكينة نالت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة معه وشفاعة لها. ففيه أن كبر أربع تكبيرات في النجاشي. لو قال لك أحد ما دليل التكبيرات الأربع، تقول حديث النجاشي حديث المسكينة كلها في أربع تكبيرات ما يزاد عليها، ولو أن حتى أول مثل علي وزاد ما في بأس، لكن السنة هي هذه أربع. وفي الصلاة على القبر في مسألة أخرى وهي الصلاة على القبر، وأنه لا بأس في مسألة قبلها الصلاة على الجنازة قبل أن تقبر، إذا صلوا عليها الجماعة الأولى وأتيت بعد ما صلوا، أو الآن يصلون عليها في المسجد وأتيت وقد وضعوا الجنازة قبل أن ينزلوها في القبر، في سنة أن تصلي عليها قبل أن تقبر، وفي آثار عن الصحابة. لكن لو دفنت ففيه سنة أيضا أن تصلي عليها على القبر، لكن إلى شهر، يعني ما بين دفنها إلى شهر، لأن صلى على أم سعد بعد شهر، قال الإمام أحمد غير هذا أكثر ما سمعنا. ففيه مسألة أن يصلى على القبر، مثل الآن لو واحد مات أبوه وهو مسافر وما استطاع يحضر الدفن وجاء بعد أسبوع أو بعد أسبوعين وهو في خاطره أنه يصلي على والده وعلى أمه، مثل سعد بن عبادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو ما يستطيع يتخلف ولا يفارقه، فلما رجع وقد دفنوها في خاطره أن يصلي على أمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، لكن بعد شهر من دفنها، وهذا آخر ما روي، أكثر ما روي من الشهر ولا يزاد على ذلك. هذا أيضا من المسائل. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. يقضي ما فاته، لو إنسان دخل معهم وقد كبروا ثنتين، أو مثل الآن في الحرم يتسننوا وكبروا وبعد ما فرغ من سنته لحق بهم يكبر معهم، وإذا سلم الإمام يقضي ما فاته، يعني هو يدخل معهم فيما هم فيه، مثل مكتوبة يدخل معهم فيما هم فيه، إذا كان يعرف مثلا هم في الثالثة يكبر ويدعو، يكبر الرابعة ويسكت، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم، هذا هو الطريق أن يقضي ما فاته كما قال مالك وأحمد. لكن كما تقدم قبل قليل لو رفعت الجنازة، ولذلك ينبغي للناس يكون عندهم فقه، إذا كان في مسبوقين يقول الإمام دعوها لأهل الميت، دعوها قليلا حتى يصلون الناس عليها، لأن لو رفعت ما عاد يدعون عليها، فتترك يسيرا بس لأن يقضون الصلاة. لكن لو ما كان عندهم أحد يعلمهم ورفعت الجنازة، المسبوق يسرد التكبيرات سرد، الله أكبر الله أكبر ويسلم، يسردها سردا، وهذا كله موجود اللي بيراجعه عند الإمام أحمد أو عند الإمام مالك في الكتب المطولة. سئل الإمام أحمد: هل يستفتح الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك؟ قال: ما سمعت بهذا، قال: ما سمعت أن أحدا قال هذا. وقال الإمام أحمد فائدة: إن هذه الصلاة مبناها على التخفيف ليست مثل المكتوبة، ألا ترى أنه يسقط فيها قراءة السورة بعد الفاتحة ويسقط فيها التشهد وأشياء عدها، مبناها على التخفيف. وقال الإمام أحمد: تقرأ في أول تكبيرها الحمد، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والميت، وهذا يمكن ما أحد كثير ما ينتبه له، ويشير بالسبابة ويدعو، يعني في الثالثة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويشير بالسبابة ويضع يديه بعضها على بعض. قال حنبل: رأيت الإمام أحمد يشير بأصبعه في الدعاء. والرابعة يسلم ويسكت ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم تسليم واحد عن يمينه، وكرر هذا الكلام وبينه. وفيه أيضا فائدة وهي في حديث إخلاص الدعاء للميت، هذا أيضا يعني يتساهل فيه كثير من الناس، إذا كان الميت ما يعرفه إذا كان قريب له يخلص في الدعاء، يعني يدعو من قلب ويستحضر، وإذا كان قدم له مسلم ما يعرفه يدعو بقلب الله كأنه يعني تحلة قسم، لا ما بصحيح، جاء في حديث أخلصوا الدعاء للميت، ومن أخلص الدعاء للميت يسر الله له من يخلص له الدعاء عند موته، يعني تدعو كأنه قريبك، لأن هذا بينك وبين رحم الإسلام فتقول اللهم اغفر له، وبعدين هذا الآن مسكين وأنت غدا مثله، هذا في موضع في وضع سبحان الله، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ما عاد يملك شيء، فتخلص له الدعاء، تقول اللهم اغفر له، اللهم تغمده برحمتك، اللهم وسع مدخله، اللهم أحسن معافاته، اللهم جازف الحسنات إحسانه وبالسيئات عفوا وغفرانه، اللهم ابدله دارا خير من داره، أهلا خير من أهله، وزوجا خير من زوجه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تفتن بعده، وأمثال ذلك أمثال هذا. لكن أخلص له الدعاء، قال الإمام أحمد هنا يكبر ويخلص الدعاء للميت كما ورد. وفي مسألة أخرى أن بعض الناس يعني يريد أن يستنكه باطن الحال، وما كلف الله بهذا، يقول إذا كنت في الحرم يمكن اللي قدم لي صوفي، يمكن مشرك، يمكن ما يصلي، يمكن كذا، إذن أنا بعضهم ما يصلي على الجنازة وهذا مبتدع اللي يترك الصلاة على الجنازة، وبعضهم يشترط إذا كبر في الدعاء قال اللهم إن كان هذا الموضوع أنه مسلم مصلي كذا اللهم اغفر له وارحمه، هذا ما كلفت بهذا، ما كلفت بهذا، هل كلفت أنك تشترط؟ هل مبنى ديننا على الظاهر ولا على الباطن؟ لو أن الله كلفنا على استنكاه الباطن ثقل علينا كل شيء، كان كل واحد لازم نستنكه باطنه، فنحن كلفنا بالظاهر. يقدم المسلمون في مساجدهم جنازة وقالوا صلوا على أخيكم صلي عليه، تعرف أنه مبتدع يترك الصلاة عليه، ما بتصلي وتشترط، تعرف أن هذا تارك صلاة يترك الصلاة بعينه، ما تعرف يصلي. الصحابة رضي الله عنهم كان يقدم لهم منافقين ما يدرون عن النفاق، وحذيفة كان يعلم أن هذا منافق وفي الدرك الأسفل، فكان حذيفة ينسحب من المسجد ولا يقول لهم اشترطوا ولا يقول لهم خليهم يصلون عليه، وعمر كان يلحظ حذيفة، إذا انسحب حذيفة من الصف انسحب عمر وتركهم يصلون عليه، لو كان هذا منكر ما قال عمر وقفوا، هذا حذيفة عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا منافق معلوم النفاق اتركوا الصلاة، لا صلوا، مبنى الدين على الظاهر، على ظاهر فيه ورع بينك وبين نفسك، بينك وبين يعني شيء حك في نفسك وقلت والله أنا بتورع بيني وبين ربي مثلا في الذبائح، ولا هذا ورع بينك وبين نفسك، والله حز في نفسك الشيء هذا وكثر الشر، لكن الأمور الظاهرة تختلف عن الأمور الشخصية، الأمور الظاهرة مثل الصلاة خلف الأئمة، عمارة الحرمين، الصلاة على الجنائز، حضور الأعياد، حضور الجمع، هذه مبنى على الظاهر، أمر شخصي لك أنت، ما حد يقول لك لازم تاكل، يقول الله أنا حز في نفسي وكثر الشر في الناس وبتوقفين. أشد من الذبائح النكاح، بعد النكاح مو على الظاهر، شوف ترى الدين يفرق، إذا بتزوج واحد ما تقول الله الظاهر، لا النكاح تستنكه الباطن، لقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه، إذن هذا إذا فيه موضع نستنكه الباطن مبين لنا، تبي تضع كريمتك عند شخص لازم تستنكه باطنه، استنكاه يعني تشوف دينه خلقه أمانته زوج، ما تقول والله بس الظاهر. أما الجنائز والاشتراط والله ما أدري، في عبارة موهمة عن أحمد ولا يقصد بها الاشتراط، ونقلها بعض الناس موجودة في طبقات الحنابلة، وليس ما أحمد كل كلامه ما في الاشتراط، وبعدين أصلا الدعاء فيه اشتراط ما يحتاج تدعو، ألست تقول في أوله كما قال اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، خلاص إن كان المسلم الله أعلم، ما يحتاج تعلم ربي من المسلم، تقول الله من كان موحد ويكفر بالطغوت ويحافظ على الصلاة، هذا أصلا إذا كان ما يفعل الأشياء هذه هو مو مسلم، وبعدين حتى لو فرض أن هذا الشخص ما انطبقت على الشروط دعاك ما ينفع، فيه مانع يمنع من دعاك، فأنت إذا قدم لك المسلمون مستور الحال ولا تعرف عن شيء لا خير ولا شر صل مع المسلمين، إذا كان معلوم الحال لك أن هذا بعينه مبتدع رأس في البدعة هذا أمر آخر، يترك الصلاة عليه خاصة القدوة يتركون الصلاة عليه من أجل أنه ليس من أجل أن الله لن يرحمه إذا كان تحت المشيئة، لكن من أجل ردع الناس عن البدعة. فأيها الإخوة الله عز وجل وسع، الله وسع لا نضيق على أنفسنا ولا نحدث شيء في الدين، الشيء اللي فيه الباطن فيه الباطن، اللي فيه الظاهر فيه الظاهر، والله أعلم، الله أعلم بالحال، صلى الله عز وجل يوفقنا ويدلنا بس على الصواب. نعم صلى الله عليه. باب ما يقول مصلي على الجنازة. حتى هنا الآن مسألة مجهول الحال ليس مستور. الإمام أحمد هنا يتكلم عن مجهول الحال. وش الفرق بين المجهول والمستور والمعلوم؟ المعلوم تعلمه بعينه إنه خير أو شر، تعلم هذا الشخص بعينه. طيب المستور، المستور ظاهره الإسلام ومستور ما تعلم عنه لا خير ولا شر. المجهول ما تعلم هو مسلم ولا لا. قيل الإمام أحمد غريق، غريق في سفينة، طلعوه السفينة كبيرة، ما ندري هو مسلم ولا يهودي ولا نصراني، نصلي عليه ولا لا؟ هذا الآن هذا المجهول، عرفت إن هذا ما يدري هو مسلم ولا يهودي ولا نصراني. قال الإمام أحمد عليه أثر خضاب، يعني محن اللحيته علامة المسلمين، قالوا ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب، قال يصلي عليه نغلب إنه احتمال مسلم، فإن كان يهودي أو نصراني ما نفعه الصلاة عليه، ما نفع صلاتنا عليه، يصلي عليه ويتحرى الصواب. وسئل أيضا الإمام أحمد أيضا مسلمين ونصارى غرقوا، مثل أنا السفن اللي يروحون لأوروبا ويغرقون في البحر، مسلمين ونصارى وتراك صلاة ومشركين، كيف يصلي عليهم ولا يعرفون؟ قال لابد من الصلاة، المسلمين وسطهم لابد من الصلاة، وإذا اشتبهوا نصلي على المجموع والله أعلم، ويتولى ذلك المسلمون. وقال الإمام أحمد ما أحسن الخضاب، يكون علامة. قيل له طيب قتيل في أرض العدو قطع رأسه وجدنا الجسد لا ندري هو منا ولا منهم، قال الإمام أحمد الختان نكشف عنه شوفوا مختون مسلم مو مختون منهم، الثياب الخضاب مقطوع الرأس غير الخضاب، أي شيء أي علامة المسلمين؟ قالوا ما نعرف شيء. قال إن كان في أرض العدو لا نصلي عليه، الآن هنا ترجح أنه ممكن منهم. قالوا فإن وجد في أرض الإسلام على هذه الحالة، شوف أيضا الأرض تختلف، وجد في أرض الإسلام مقطوع الرأس ولا ندري هو منه ولا منهم، قال أما إن كان في أرض الإسلام ولم نعلم أي علامة هذا يصلي عليه ويغسل، جسد أمامنا ما في رأس وما شفنا لا ختان، وذكر أشياء. هذا المجهول، المجهول وهو أشد من المستور. أما المستور ما حد يتكلم عليه، ظاهر الإسلام ونحن كلفنا بالظاهر فقط. نعم صلى الله عليه. باب ما يقول مصلي على الجنازة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم هذا أيضا من الدعاء الحسن، والدعاء على الميت يعني دعاء إن حفظت الأدعية المأثورة ولا أي دعاء تدعو الميت. يقول إمام مالك في مسألة اللي فاته التكبير يقول وهذا الأمر عندنا في الهامش، في هامش الأصل، قال ابن نافع قال مالك وذلك الأمر عندنا ما لم ترفع الجنازة، فإن لم يدرك التكبير دعا للميت أي دعاء. أبو هريرة لما سألوه قال أنا لعمر الله، يحلف بحياة الله عز وجل، ويجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، وحياة الله هي الحياة المطلقة اللي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أخبركم أتبعها من أهلها، وهذا أيضا يعني سنة يغفل عنها كثير من الناس، تمام اتباع الجنائز أن تتبع من أهلها، يعني إن قدرت أنك تتبع الجنازة من بيت أهلها أو من المستشفى فهذا أفضل، هذا أفضل شيء، تتبعها من أهلها إلى المصلى وتصلي عليها وتتبعها لين تقبر، هذا الاقتراطين، واللي لقاها في المسجد وصلى عليها واتبعها الاقتراط وسيأتي إن شاء الله. فقال أبو هريرة أتبعها من أهلها، وإذا وضعت كبرت وحمدت الله، والحمد الآن فيه الفاتحة، وكبرت وصليت على نبيه وهذا أيضا التكبيرة الثانية، ثم أقول هذا الدعاء اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا الآن ليس اشتراط اللي من عند أبي هريرة، هذا توسل، في فرق بين الاشتراط وبين التوسل، الاشتراط تقول اللهم إن كان عبدك هذا يشهد لا إله إلا الله، لكن أبو هريرة يتوسل إلى الله بعمل هذا الصالح، يقول اللهم أن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به، أنت أعلم إن كان شهادته حق وإن كان شهادته باطل، لكن هذا اللي ظهر لنا منه. اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. هذا الدعاء حسن، هذا الدعاء حسن. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبا هريرة على صبي، صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا عندهم علم يعني فتنة القبر أو هذا الله أعلم. هذا أبو هريرة يدعو للصبي الذي لم يعمل خطيئة قط يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. والأصل في الصبي، الصبي المسلم أنك تدعو لوالديه، يكون أكثر الدعاء لوالديه اللهم أخلف عليهم بصلاح قلوبهم، إن هذه مصيبة اللهم أخلف عليهم بصلاح قلوبهم، اللهم اجعله فرطا لهم، الفرط اللي يسبقهم إلى الجنة، اجعله فرطا لهم صالحا، اجعله في كفالة إبراهيم، لأن إبراهيم عنده كفالة أطفال المؤمنين عليه السلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ما ندري، لما قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة قال ما يدريك، إن الله خلق النار وخلق أهلها وخلق الجنة وخلق أهلها. ما يدري، الواحد ما يتألى حتى على الصغار، لكن يرجو ويخاف. اللهم ثقل به موازينهم، ثقل به موازين والديه، يكون أكثر الدعاء للأطفال لوالديهم، لأنهم هم إن شاء الله أنهم نفسا زكية كما قال موسى للخضر قتلت نفسا زكية بغير نفس، لأن والديه كانوا صالحين. لكن أيضا ما يمنع أنك تدعو له لنفس الطفل اللهم أعذه عذاب القبر، اللهم قيه عذاب الجحيم، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم ثقل به موازين والديه واخلف عليهم بصلاح قلوبهم. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك الطفل كم متى يصلي على الطفل السقط، متى يصلي عليه؟ إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح فيه حدين للسقط. متى يكون نفاس للمرأة؟ إذا تبين فيه خلق الإنسان 81 يوم، لأن أحدكم يجمع 40 يوم نطفة و40 يوم علقة قطعة دم، إذا دخل في 40 الثالثة يعني من 81 وطالع مضغة، والله في سورة الحج يسمى المضغة، قال مضغة إيش؟ مخلقة وغير مخلقة. إذن التخليق والتصوير وخلق الإنسان أن يكون له قدمين ويدين ورأس وكذا متى يبدأ؟ في 40 الثالثة، في 40 الثالثة. فلذلك العلماء يقولون إذا تبين فيه خلق الإنسان من 81 يوم وما فوق هذا يكون نفاس، والمرأة لها أحكام النفاس، وما دون ذلك يكون نزيف ودم فساد. هذا حد النفاس. أما حد الصلاة عليه والعقيقة ويسمى ويقدم المسلمين يصلي عليه، هذا حده من تمام 40 الثالثة، اللي هي 40 الثالثة 120 يوم، وبعدها قال عليه الصلاة والسلام إذا تم 40 الثالثة يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا تم 4 أشهر ثم سقط هذا يصلي عليه ويسمى ويعق عنه، يعني نفخ فيه الروح، ولا يجوز إسقاطه إجهاضه إطلاقا إلا عند اليقين أن أمه ستموت، وهذا أيضا مسألة أخرى. نعم حسن الله عليك. باب الصلاة على الجنائز. طيب لا أثر هذا، أثر ابن عمر ما قرأنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أما أطفال المشركين ما يصلى عليهم، أطفال المشركين ما يصلى عليهم. ومعنى المشركين هنا مو بتراك الصلاة، أطفال تراك الصلاة، لا، معنى المشركين المشرك اللي هو وثني يعني ما دخل أصلا في الملة، هذولا أطفالهم ما يصلى عليهم، لأن حكمهم في الدنيا حكم أهليهم، كانوا يهود إن كانوا نصارى إن كانوا هندوس إن كانوا مجوس، وحكمهم في الآخرة مسكوت عنه، الله أعلم بما كانوا عاملين لو بقوا. كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، لا احتمالين، إما أن لا يقرأ السورة بعد الفاتحة، وهذا عليه الناس كلهم إن ما في سورة ولا في تشهد ولا في استفتاح، واحتمال آخر ابن عمر ما يقرأ الفاتحة، وهذا يمكن مثل أبو هريرة يظهر من فعله أنه اكتفى بكبر وحمد الله وكبر وصلى على نبيه، يمكن. لكن عاد اللي عليه أكثر الناس والجادة هو ما سمعتم أنه أربع تكبيرات اللي قبل قليل ويقرأ الفاتحة في الأولى ونحو ذلك. بالنسبة للتسليم على الجنازة، قالوا للإمام أحمد كم تسليم على الجنازة؟ قال واحدة على اليمين، تسليمة واحدة على اليمين، تسليمة واحدة. طيب الإمام أحمد إمام، وكونه يختار واحدة أو اثنتين، لكن هو الميزة عنده هو الاستيعاب. قيل للإمام أحمد، وهذا اللي أنت تحتاجه، أتعرف يا أبا عبد الله أحدا من الصحابة سلم على الجنازة تسليمتين؟ فقال لا، لا أعرف اثنتين، ولكني أعرف عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة خفيفة عن اليمين، ولا أعرف أحد خالفهم. ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. يا سلام على اليقين، برد اليقين. الإنسان اللي يمشي كذا يمشي هو على دين وثيق. إذن قال الإمام أحمد، لأن الآن في ناس يسلمون ثنتين، قال الإمام أحمد لا أعرف أحدا من الصحابة سلم ثنتين، ولكني أعرف عن ستة من الصحابة أنهم سلموا واحدة خفيفة على اليمين، وهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وواثلة وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى. وفي مرة أخرى ستأتي أن قال خمسة من الصحابة، ستة من الصحابة رصدهم رحمة الله عليه. هذا العلم، هذا هو العلم. طيب سئل الطهارة فقال يتوضأ، هذا ستأتي إن شاء الله. طيب اقرأ. نعم حسن الله عليك. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار. قال هذه ترى ليست في الأصل، الإسفار والاصفرار هذه يمكن مزايدينها من موطأة ثانية، ولا النسخة عندي هي المعتمدة هذه. يقول الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، ما في إسفار ولا اصفرار، يمكن زادوها من نسخ أخرى أو من. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. نعم هذا هو السنة، هذه بالنسبة للصلاة على الجنائز. شوف هذا أيضا مما شابه فيه المكتوبة، هي الصلاة على الجنازة تشبه المكتوبة في أشياء وتشبه التخفيف والدعاء في أشياء. ومر معنا أن فيه ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فلذلك مثل هذه الصلوات. أول شيء الحديث، حديث من أبي حرملة مولى عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، هذه الزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تربت في بيته لأنه تزوج أمها وهي صغيرة، وقد قتل أبوها معه في أحد، أبو سلمة بن عبد الأسد الرجل الصالح التقي رضي الله عنه من خيار المؤمنين وأوائل المهاجرين. حتى قالت أم سلمة لما علمني النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المصيبة وقال قول يا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أقول في نفسي من خير من أبو سلمة في دينه وفي خلقه وفي مبادرة رضي الله عنه، وقتل في أحد حتى في هجرته صار له يعني شيء ما صار لغيره، خرج هو وابنه وأم سلمة زوجته ولما خرجوا هنا في التنعيم عند مسجد العمرة هذا جوه المشركين قالوا إذا فتنا بنفسك يقولون أهل أم سلمة والله لا تأخذ صاحبتنا معك، وانتزعوا أم سلمة منها. هو ما يلوي على شيء، يهاجر يهاجر، الهجرة عندهم فرض أصبح. فمشى توكل على الله ومشى. فقالوا أهلهم لأهل زوجته والله إن أخذت المرأة لا تأخذ ابننا اللي هو الطفل، فأخذوا الطفل معهم أهل والده. تقول أم سلمة خرجنا نريد الهجرة والله تلك الليلة زوجي في بلد وابني في مكان وأنا في مكان، وما كثت سنة كاملة. شوف الصبر، حسب الأمور أنهم بس هاجروا، أنت صبر سنة كاملة. تقول كل يوم أخرج للتنعيم وأبكي في المكان اللي فرقوا فيه بيني وبين ابني وزوجي إلين أتعب وأرجع. بعد سنة قالوا ألا ترحموا هذه المسكينة، بعد سنة كاملة ألا ترحموا هذه المسكينة، فأطلقوا لها ابنها ولحقت بزوجها. فلذلك تقول من خير من أبي سلمة رضي الله عنه. فتوفيت الربيبة هذه، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وطارق أحد الأمراء أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح ووضعت بالبقيع. وكان طارق يغلس بالصبح، يعني يأخره إلى غلس. فقال ابن عمر لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. يعني إذا بتنتظرون طارق وطارق يأخر الصبح ويأتي طارق يصلي عليها والشمس عند الطلوع ما يصلح، يا تصلون عليها الآن يا تنتظرون حتى ترتفع الشمس. فوقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ولا نصلي على الجنازة، الأوقات الثلاث المضيقة. قيل الإمام أحمد هل تكره شيء من الساعات؟ قال نعم، حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا أن نقبر فيهن ونصلي على موتانا. وقال الإمام أحمد إذا تدلت الشمس للغروب لا يصلي على الجنازة ولا يقبر. وإذا أيضا الذي اختار أن لا يصلي على جنازة إذا صلوا الصبح حتى تطلع الشمس. وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود إذا حضرت الفجر والجنازة نبدأ بإيش؟ بالجنازة. وإذا حضرت المغرب والجنازة نبدأ بالمغرب، لأن المغرب وقتها مضيق، المغرب وقتها، فنبدأ بالمغرب ثم نصلي على الجنازة. أما الصبح يقول لو صلينا على الجنازة قبل الصبح خير حتى ما نتأخر وتكون بعد الصبح. وقال الإمام أحمد إذا حضرت صلاة العصر والجنازة صلي على الجنازة. وذكر مثل هذا، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. شوف هنا في حديث جاءنا الحمد لله من الله، ليس هذا مكانه لكن جاء سبحان الله. يقول إمام أحمد أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء. ما هو حديث معاذ بن عفراء؟ هذا اللي قال الإمام أحمد حدثني غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نصر بن عبد الرحمن عن معاذ القرشي أنه طاف بالبيت بالكعبة مع معاذ بن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصلي. شوف معنا في الوقت. فسألته قلت طفنا ما صلينا ركعتي الطواف؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال نهى رسول الله عن صلاة بعد الغداء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وفي رواية أخرى عن جده وكان قد شهد بدرا مع المشركين اللي هو معاذ القرشي قال رأيت معاذ بن عفراء يطوف بالبيت بعد الصبح ولا يصلي، فقلت له ألا تصلي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين. فإذا حتى اللي يطوف على حديث معاذ بن عفراء هذا حتى اللي يطوف يأخر ركعتي الطواف إلى أن ينتهي وقت النهي. وهذا يعني أوضح من حديث يا بني عبد مناف، لأن هذاك حديث عام لا تمنع أحدا صلى طاف بهذا البيت أن يصلي، لأنهم يعني يعرفون أوقات النهي، تقدم الكلام عليه. نعم حسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. يعني إذا بكرنا بالعصر وبكرنا بالصبح كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل يقول لا بأس أن نصلي عليها بعد الصبح وبعد العصر. أما قصة طارق كان طارق يغلس بالصبح، لذلك ابن عمر قال صلوا الآن. فإذا في سعة في الأوقات الموسعة اللي بعد الصبح وبعد العصر، أما الأوقات المضيقة اللي هي وقت الغروب ووقت الشروق ووقت الزوال هذا ما نصلي. وبالنسبة للوقتين الطويلين بعد الصبح وبعد العصر إن كانوا يصلون الصلاة في وقتها، مو بيصلون الصلاة في غلس وبعدين نصلي عاد عند نعم الآن ولا تو. طيب اقرأ هذا. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. سهيل بن بيضاء هو سهيل بن وهب، وينسب لأمه وجدته أمه دعد بنت أسد، ويمكنها تسمى البيضاء. هو قرشي فهري بدري رضي الله عنه، مات سنة 9 من الهجرة. الأصل في الجنازة أن تصلي في الجبان، هذا الأصل حتى في النجاسي، مع أن الجنازة غير موجودة. وش قال؟ قال اخرجوا بنا إلى المصلى، مع أن الجنازة غائبة. الأصل في الجنازة في الجبان، وللأسف هنا الآن يعني في السعودية خاصة في بعض البلدان باقي هذه السنة، لكن هنا في المملكة ضعفت هذا الشيء، وأصبحوا الأصل عندهم المسجد. حتى لو صلي الآن عليه في الجبان يمكن الناس يستنكرون، الأصل هو الجبان. لكن لو كان في حاجة للصلاة عليه في المسجد مثل مطر أو برد شديد أو كذا، لا بأس بالصلاة عليه في المسجد. قالوا الإمام أحمد الصلاة على الميت في المسجد، قال ما في بأس. وبعض الناس اليوم يقول إن أكثر الناس عندهم أشغال وما يتبع الميت إلى قبره، لو صلينا عليه في المسجد وبعدين أراد القراطين يتبعه ومن أراد يصلي ويمشي هذا حجتهم، لكن هذه سنة لولا أن لا تترك. ما هي الدليل فيها؟ الدليل من وجهين. سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد يوم هاجت فتن عثمان راحوا العقيق، والعقيق بعيد عن المدينة الآن جهة الحليفة الوادي العقيق، سكنوا فيه، تركوا المدينة من أجل الابتعاد عن الفتن وماتوا هناك في البقيع في العقيق، ولكنهم أوصوا أن يصلى عليه في المسجد ويدفنوا في البقيع مع أصحابه. فجيء بهم رضي الله عنهم وجيء بسعد، فقالت عائشة وأمهات المؤمنين يعني في أنفسهم يصلون على سعد وما يستطيعون يخرجون إلى الجبان، قالت مروا عليه، مروا بسعد علينا في المسجد نصلي عليه. فاستنكر الناس ذلك، هذا الآن دليل لمن قال الأصل الجبان، استنكار الناس في وقت الصحابة كيف يصلى على الجنازة في المسجد، معناه أن الأصل عندهم الجبان. فقالت عائشة يعني تدل على الطرف الثاني أن عند الحاجة لا بأس. ما أسرع الناس أي ما أسرع ما نسوا، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، يعني عندها في ذلك أثر لكنه نادر، ولذلك بعض الناس ما حفظه. فعند الحاجة لا بأس بالمسجد، والأصل الجبان، حتى لو الآن ما قدرنا لكن السنة تبقى سنة، الأصل الجبان، وعند الحاجة لا بأس بالمسجد. وكذلك أثر عمر الأخير. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. عمر صلي عليه في المسجد لما طعن. بعضهم قال إن بعضهم قال إن لأجل إن عمر سيدفن في المسجد يعني في جنب المسجد، لكن هذا الله أعلم به. لكن عمر صلي عليه في المسجد لسبب من الأسباب، إما أي سبب إن كان، فهذا يدل على الرخصة، يدل على الرخصة. ولا بعضهم قال لأجل إنه سيدفن في غرفة عائشة ويكون قريب منهم صلى الله عليه وسلم.